خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في سحوره أنه يدعو عليه إخوانه وأصحابه. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود. وسمي غداء لأنه بعد وجبة الإفطار في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم عند السحور يوما: يا أنس، إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. قال: فأتيته بتمر وإناء فيه ماء. وذلك بعدما أذن بلال، يعني الأذان الأول، وهو كما معروف الذي ينبه النائم ويرد القائم للاستعداد للسحور قبل أذان الفجر الصادق. فقال: يا أنس، انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وإني أريد الصيام. والسويق هو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، يحمص ثم يخلط بالتمر وقد يضاف عليه بعض الماء. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه. رواه النسائي. يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف نتشارك، وكيف أن الطعام لا يحلو إلا مع الأحبة ومع الأخوة. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صيام الفرض أن يبيت نية الصيام من الليل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود. أما في النفل فكان ربما انتوى في الصباح طالما لم يأتي بأي مفطر من المفطرات. قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: إني صائم. رواه أبو داود. ويبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفعله لأمته أن صيام النفل قد يتمه وقد لا يتمه ولا حرج عليه. فبقية الحديث السابق أنه لما قال إني صائم قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو قالت: جاءنا زور، يعني أضياف. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت صائما. والحيث هو الطعام المصنوع من خلط السمن بالتمر، وهذا يدل على سماحة وبساطة الشريعة الإسلامية، بل ويسرها، وبساطة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبساطة عيشه، وأنه لما لم يجد في بيته طعام ما تذمر، بل قلب هذا البلاء إلى نعمة فصام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.